s'appelle Matador. Check, appelle-moi Arpouche. Rap lourd, check. خويا الغربة صعيبة استنى شوية كل شي مكتوب خطوة بارح واليوم خويا عارف كل شي مكتوب الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا في هربة تسلك صاحبي وين تروح قهوة كاروت وخان في البار تقعد غير تدور الغربة صعيبة اللي جاو من البلاد شافو حكومة راهي تحقر بزاف الناس ضيقو لا ما عندكش الزهر صبر شوية تلقاه خدمة مكاج قدام الحيط في الليل وصباح خيونة وخدامة سلام وبسلامة قاع يعمرو راسهم بالسلعة جاية مقدامة خويا الغربة صعيبة استنى شوية كل شي مكتوب خطوة بارح واليوم خويا عارف كل شي مكتوب الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا غي بالك مراك ما تشوفش غي قدام غامض عيني دقيقة تكبر كليف وتعام الله يهدينا الكبار وصغار ولا والجنون دعوة تبدلت مشي كيف كيف بارح واليوم زايد هنا بالقواعد قالوا لي روح قالوا لي علاش تتمسلم وعلاش تصوم جزائري تاع الصح صاحبي كيرا زهواني كيما بلا حدود اليوم غير هاك خويا الغربة صعيبة استنى شوية كل شي مكتوب خطوة بارح واليوم خويا عارف كل شي مكتوب الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا خيلي زاي مستقليم زاير سلطينة عنابة كلمسان معزاي كازا وجدة مراكش غابة تونيس حمامات خويا وربي يشوف ايا Être une minorité visible, c'est pas un avantage. J'en ai la preuve quand j'essaie de faire de l'autostop quand je tombe en panne. Je rappe en arabe, pas de voyelles ni de consonnes. Difficile de traduire même si tu ramènes Nelson Montfort. On chante nos joies, nos peines ainsi que nos coups de blues. Sachant que Marine Le Pen n'appellera jamais son fils Mouloud. Ça représente les blés, blés, blés d'art. Bercé avec le you-you et les Aywa. Royal Gourba, Saïda, Stena, Chouia, Kulchi, Mektou. Khadwa, Berah, Houlion, Khouia, كل شي مكتوب الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا الوقت يفوت ايا وربي يشوف ايا خويا الغربة صعيبة استنى شوية كل شي مكتوب خطوة بارح واليوم خويا عارف كل شي مكتوب الوقت يفوت